هل تبقى الحسين الأخيرة إذا يقرأ بما يقرأ؟ أي نعم. ذكروا وليس عندنا نص في ذلك، ذكروا أن السنن الرباعية إذا صلاها بتشنينة واحدة يصلي عفوا يقرأ في الأخريين أيضا بعد الفاتحة كما يقرأ في الأوليين ما تيسر من الآيات بعد الفاتحة. أقول ذكروا هذا ولم يذكروا نصا صريحا في ذلك، ولكن كون الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين لا شك، والحالة هذه أن كل من الركعتين سواء الأوليين أو الأخريين يقرأ في كل منها بعد الفاتحة ما تيسر من الآيات. غيره إشكال في سؤالة هذا يعني الأربعة، هل أيضا يطرد لأنها مثلا يفضل العصر أربعة أو بعد الظهر أربعة أم فقط في هذا؟ لا كله كذلك. نعم يسمى ذلك بالنسبة لقضاء الوتر عندما تشبه صلاة المغرب، إذا الواحد ما صلى الوتر في الليل وأراد أن يقضيه في النهار يقضيه وترا أو شفعا؟ هذا يختلف باختلاف إن كان عن نوم أو نسيان فيقضيه وترا كما كان يصلي.